على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيد. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير المستمعين. اليوم هو يوم الخميس، اليوم التاسع من شهر صفر من العام 1435 من الهجرة، والذي يوافق اليوم الثاني عشر من شهر ديسمبر للعام 2013 من الميلاد. مع الحلقة رقم 81 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. مرت علينا خلال هذا الأسبوع مناسبات رحيل الملحن عزة الجهلي، حورية حسن، وعبد الغني السيد، الملحن اللبناني توفيق بركات، والمطرب عبد اللطيف البنا. عزة الجهلي، 6 ديسمبر عام 1987 كان رحيل الموسيقاري الكبير عزة الجهلي. مدتنا محدودة، فحنختار الألحان اللي قاسم مشترك ما بين حورية حسن، عبد الغني السيد، وألحان عزة الجهلي. بنتابع أولا ونرحب بكل مستمعينا على صفحتنا، صفحة منتهى الطرب على الفيسبوك. والبداية عزة الجهلي وعصمة عبد العليم، كنت فين غايب يا قلبك، كلمات إبراهيم رجب، لحن عزة الجهلي. الأغنية تم تسجيلها يوم 1 أغسطس عام 1954. كل يوم أسأل عليك عصمت عبد العليم، وكنت فين غايب يا قلبك؟ كلمات إبراهيم رجب، لحن عزة الجهلي اللي بنحيي ذكرى رحيله اللي مرت علينا خلال هذا الأسبوع. حورية حسن أيضا رحلت في 8 ديسمبر عام 1994، وزي ما اتفقنا هنخلي المناسبة الأغنية قاسم مشترك ما بين حورية حسن وعزة الجهلي. لقانا مع حورية حسن وعلى شواش الجبل، دي كانت صورة غنائية لمدينة المقطم كتبها حرم الغمراوي من ألحان عزة الجهلي. تم إجازة الجزء الثاني للإذاعة يوم 7 أبريل عام 1962. نسيمه إيش في العليل ساعة الغروب محلاه. كل الميدان كبرت والأهرامات نورت والبرج قام من بعيد يحيي ليله الجديد. الله عناه ده أمل كان في الخيام بيدور على شواش الجبل جنة والزرع ونور. على شواش الجبل جنة وزرع ونور والحسن كله اكتمل سحر وهنا وسرور. ويحلى فيها السمر للصبح ويا القمر على شواش الجبل. حورية حسن وعلى شواش الجبل دي كانت صورة غنائية لمدينة المقطم كتبها حرم الغمراوي وكانت من ألحان عزة الجهلي. ما زلنا نتابع احتفائنا بذكرى رحيل المطربة حورية حسن وألحان الملحن الكبير عزة الجهلي. حورية حسن ونشيد طريقي فين كتبها محسن الخياط أو كتب النشيد محسن الخياط ومن ألحان عزة الجهلي، تم إجازته يوم 8 مارس عام 1971. حورية حسن ونشيد طريقي فين. وأنا ساري وأنا ساري بداية ولا ساري ولا ساري، أنا عارف طريقي فين، أنا عارف طريقي فين، أنا عارف طريقي فين، أنا عارف طريقي فين، أنا عارف طريقي فين، أنا عارف طريقي فين. حورية حسن ونشيد طريقي فين، كلمات محسن الخياط ومن ألحان عزة الجهلي. بنتابع احتفالنا بذكرى رحيل حورية حسن مع ألحان عزة الجهلي. حورية حسن والجدعان، كلمات علي سليمان، لحن عزة الجهلي. تم إجازة الأغنية للإذاعة يوم 2 مايو عام 1972. حورية حسن والجدعان، كلمة علي سليمان، لحن عزة الجهلي. بنتواصل مع حضراتكم ومنتهى الطرب على صفحتنا على فيسبوك. برحب بصديقي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، أستاذ مصطفى خميس، الأستاذ عبد الرحمن السواح، كريم رضا، دكتور مهندس بشير، دكتور مروان منصور من سوريا، مهندس عيسى متري. رابط الاستماع باش مهندس إن شاء الله قريبا حيكون معنا يعني من خلال النت. الأستاذ الشاعر الكبير بشير عياد، دكتور ميخائيل أديب من المنيا، كابتن جواد من بغداد، مهندس خالد عروق السعودية، وبائعة الورد أهلا بيكي. برحب بانضمام أختنا مروة عز الدين ونتابع. ومع ألحان عزة الجهلي اللي بنحيي اليوم ذكرى رحيله اللي مرت علينا يوم 6 ديسمبر، المجموعة في نشيد الباراشوت من ألحان عزة الجهلي، الكلمات لعلي التركي، تم إجازة الجزء الثاني اللي هنسمعه حالا يوم 7 نوفمبر عام 1956. مصيركم الموت يا اللي حتنزلوا بالباراشوت وكل حته مصيركم الموت يا اللي حتنزلوا بالباراشوت يا اللي حتنزلوا بالباراشوت يا لو لسه تشوفوا الموت يا اللي حتنزلوا بالباراشوت يا لو لسه تشوفوا الموت بسلاحنا راح نستنى المجموعة ونشيد الباراشوت من كلمات علي التركي، ألحان عزة الجهلي. ما زلنا نتابع الاحتفاء بذكرى عزة الجهلي، لكن حتكون مع ألحان مع غناء عبد الغني السيد. عبد الغني السيد أيضا رحل عنا في 9 ديسمبر عام 1962. البداية مع ألحان عزة الجهلي وصوت عبد الغني السيد وكلمات صلاح فايز، أنا لي صديق في بلاد برا، اتسجلت الأغنية يوم 30 يونيو عام 1961، تم إعادة التسجيل يوم 5 يوليو من ذات العام. عبد الغني السيد وأنا لي صديق في بلاد برا. أجمل منظر في الدنيا كورنيش وكباري وجناين ورايات لستات في السماء عالية، أنا خدت البرج وفرطته على أجمل منظر في الدنيا كورنيش وكباري وجناين ورايات لستات في السماء عالية، والصوت والضوء عجبهم صاحبي وميدان التحرير ونافورته، والصوت والضوء عجبهم صاحبي وميدان التحرير ونافورته، استغرب لي ظلمهم شعبي واللي استعمر شوه صورته، استغرب لي ظلمهم شعبي واللي استعمر شوه صورته، قال لي دي ثورة تشرفكم عاش من رتلكوا شرفكم، عاش عاش عاش عاش عاش. أوه أوه أوه سافرنا مرة على بلدي اللي القطة عاش من خيرها، وحكيت له ازاي طردوا جدي وقالوا له دور على غيرها. وسافرنا مرة على بلدي اللي القطة عاش من خيرها، وحكيت له ازاي طردوا جدي وقالوا له دور على غيرها. وازاي الثورة بإصلاحها أخدت من الغاصب ودتنا، وازاي الثورة بإصلاحها أخدت من الغاصب ودتنا. رجعت أراضينا الفلاحة ورجعنا لغيطنا والبيتنا، رجعت أراضينا الفلاحة ورجعنا لغيطنا والبيتنا. قال لي دي ثورة تشرفكم، عاش من رد لكم شرفكم، عاش عاش عاش عاش عاش. طوالي على أسوان والسد العالي، شاف همة شعب بيتنور وبيكتب اسمه في العالي. وركبنا القطر الطوالي على أسوان والسد العالي، شاف همة شعب بيتنور وبيكتب اسمه في العالي. ويمين وشمال شاف مصانعنا على طول السكة شغالة، ويمين وشمال شاف مصانعنا على طول السكة شغالة. ورجعنا لمصر تودعنا وبعت لي من بلده رسالة، ورجعنا لمصر تودعنا وبعت لي من بلده رسالة. قال لي دي ثورة تشرفكم، عاش من رد لكم شرفكم، عاش عاش عاش عاش عاش. عبد الغني السيد وانا ليا صديق في بلاد بره، الكلمات صلاح فايز، اللحن عزة الجهلي. ونتابع احتفالنا بذكرى رحيل المطرب الكبير عبد الغني السيد من ألحان عزة الجهلي وكلمات السيد زيادة. هنسمع عبد الغني السيد في أغنية الأرض دي أرضنا بين قوسين يا مخلوقين أحرار. الأغنية تم تسجيلها يوم 8 يناير عام 1956. Oh, سامعين ان ده صوت الوطن عالي، قولوا له احنا الفدا واللينا ده غالي، نرد سهم العدا ونحطم الاشرار، يا مخلوقين احرار، يا مخلوقين احرار، قوموا مع الثوار، يا مخلوقين احرار، قوموا مع الثوار، وقف الغنى والجار في كل حي وبار، يا مخلوقين احرار. فوقوا يا غربيين ما يهمناش تهديد، في الشرق شرقيين بقلوب ونار وحديد، وكلنا ناويين نسترخص الأعمار، يا مخلوقين أحرار، يا مخلوقين أحرار، قوموا مع الثوار، يا مخلوقين أحرار، قوموا مع الثوار، وقف الغنى والجار في كل حي وبار، يا مخلوقين. عبد الغني السيد والأرض دي أرضنا، أو يا مخلوقين أحرار، من كلمات السيد زيادة ولحن عزة الجهلي. هنكتفي بهذا القدر من ألحان الملحن الكبير عزة الجهلي وعبد الغني السيد، وننتقل إلى فقرة أخرى في منتهى الطرب على موجات الأغاني. بداية ترحيبي الشديد بالحبيب الكل الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ من اسكندرية، الأستاذ فؤاد الشمري من العراق، دكتور سنوس الضبيع من ليبيا. شكرا مهندس خالد عروق لكل اللي حضرتك بترفعه على الصفحة، ونتابع. في 6 ديسمبر عام 2005 كان رحيل الموسيقار اللبناني توفيق بركات، له عدة أعمال مش قليلة بالإذاعة. هنسمع فاطمة شامل في عمل نادر، يعني ما بيتزحش كتير، والاسم بصراحة أول مرة يمكن بيصادفني، فاطمة شامل وأغنية بهواك أنا بهواك. الكلمات كتبها أسعد سابا، اللحن لتوفيق الباشا اللي بنحيي ذكرى رحيله، وتمنأ لها على شرائط إذاعة يوم 26 مايو عام 1963. Thank you. صرخات من قلبي بتقول ما بتنسى. من ألحان توفيق بركات اللي بنحيي ذكرى رحيله غنت فاطمة شامل بهواك أنا بهواك، والكلمات كانت لأسعد سابة، اتنالت من شرايط خاصة لشرايط إذاعة يوم 26 مايو عام 1963. في 12 ديسمبر عام 1969 كان رحيل المطرب عبد اللطيف البنا. هنسمع عبد اللطيف البنا، وده كان لفين يا ناس مخبي، اتنقلت من اسطوانات على شريط إذاعة يوم 20 يناير عام 1972. محمد افندي يا عمر الله كمان السامي وده اللي فين يا ناس مخبي وده اللي فين يا ناس مخبي مالك بتعشى بتعشى مسكين مسكين يا قلبي يا قلبي وده اللي فين يا ناس مخبي والعشق هاني والوجد الزربي وده المطرب عبد اللطيف البنا واللي رحل عنا في 12 ديسمبر عام 69 واغنيته ده كان لي فين يا ناس مخبي. اخر فقره معانا زي ما تعودنا في منتهى الطرب مع الحان الشيخ امام، هنسمع فقرتين يم العيون المصرويه من كلمات شريف المنباوي، وعرفت الحق من صوت الربابه من كلمات فؤاد قاعود. صوت العرب من القاهره يقدم الحان الشيخ إمام، إعداد رجاء النقاش، إخراج أحمد الجبيلي. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. أيها الإخوة، في حلقة الليلة دي هنسمع مجموعة متنوعة من ألحان الشيخ إمام. اللحن الأول لحن عاطفي، هو يم العيون المصروية من كلمات الشاعر شريف المنباوي. اللحن ده زي الألحان العاطفية الأخرى اللي سمعناها للشيخ إمام في الحلقات السابقة، بيربط فيه بين عاطفة الحب وبين الصور المختلفة للإنسان والحياة في بيئتنا الشعبية. وبالشكل ده بتخرج هذه الألحان العاطفية ذات شكل خاص وشخصية خاصة، فالعاطفة مرتبطة بالواقع، بالعمل، بالحياة المشتركة للناس، بالأفراح والهموم الحقيقية اللي بيعيشها الإنسان في مجتمعنا. الألحان العاطفية للشيخ إمام بعيدة كل البعد عن الخيالات المجردة وعن الأوهام والأحلام المريضة، بعيدة عن العقد والالتواءات النفسية التي يمكن أن يقع فيها الذين يعيشون في فراغ وبطالة ويبتعدون عن واقع الحياة ومشاكل الناس. وطبعا عاطفة الحب المرتبط بالعمل وبالواقع هي دايما عاطفة أنقى وأبقى وأنفع وأكثر غنى بالفن من أي عاطفة أخرى تعتمد على السرحان والخيال والتجريد. ودلوقتي هنقضي لحظات مع اللحن العاطفي الشعبي يم العيون المصروية. حلوة رمشك على الخدود، برق وغمور ملهوش حدود، وكأنه في بيوت الغورية بغداد لي فوق المشربية، اسمعوا اسمه عالربابة من كلمات الشاعر فؤاد قعود. في هذا اللحن بيحملنا الشيخ إمام معه إلى عالم من العاطفة العميقة القديمة بالنسبة للنضال الإنساني في كل العصور. هذه العاطفة هي محبة العدل والإيمان بالمساواة بين الناس، كما دعا الرسول الكريم محمد عليه السلام، وكما دعا كل المصلحين وكل الأنبياء، وكما دعت كل الأديان وكل الثورات الإنسانية وكل الحركات الإصلاحية المختلفة. لحن على الربابة بينقلنا إلى هذه المعاني الكبيرة العزيزة بالنسبة للكفاح في بلدنا وفي كل بلد في هذا العالم ليه قضية ورسالة. الحق من صوت الربابة وخدت السلك من قول الصحابة. عرفت الحق من صوت الربابة وخدت السلك من قول الصحابة. عرفت الحق من صوت الربابة وخدت السلك من قول الصحابة. يقول الشاعر العربي وينزل بعزم القوس على راس الديابة. يقول الشاعر العربي وينزل بعزم القوس على راس الديابة. سواسي زي ما قايل محمد بلا طبقات على ظهور الغلابة. عرفت الحق من صوت الرب. شركات ويتخن ولا شحات يبيت في الغرابة. ولا بيملك الشركات ويتخن ولا شحات يبيت في الغرابة. وعالم عالرغيف تشقى ما تلقى وناس تنزع من العيش اللي بابا. وعالم عالم عالرغيف تشقى ما تلقى وناس تنزع من العيش اللي بابا. أساس الدنيا فوضى والشرايع بنتها بالإرادة والصلابة. عرفت الحق من صوت الربابة. خدت السلك من الصحابة. ولا بيملك الشركات ويتخن ولا شحات يبيت في الخرابة. ولا بيه يملك الشركات ويتخن ولا شحات يبيت في الخرابة. وعالم عالرغيف تشقى ما تلقى وناس تنزع من العيش اللي بابا. وعالم عالم عالرغيف تشقى ما تلقى وناس تنزع من العيش اللي بابا. أساس الدنيا فوضى والشرايع بنتها بالإرادة والصلابة. عرفت الحق من صوت الربابة وخدت السلك من قول الصحابة. عرفت الحق من صوت الربابة وخدت السلك من قول الصحابة. لو الإنسان بدون رابط حيرمح ورا الشيطان وتبقى الدنيا غابة. لو بدون رابط حيرمح ورا الشيطان وتبقى الدنيا غابة. إذا خاين غدر اقطع رقبته وقيم الحد تتمد المهابة. عرفت الحق من صوت الربابة وخدت السلك من قول الصحابة. يعدل ميزان الحق تنشق السحابة. يقول الشاعر العربي ويعدل يعدل ميزان الحق تنشق السحابة. ويمشي في الموالد والمسيرة يغني للآمل عاشق صبابة. يغني للآمل عاشق صبابة. يغني للآمل عاشق صبابة. للأمل عاشق صبابة. يغني للأمل عاشق صبابة. أيها الإخوة، تحية لكم وإلى اللقاء غدا في مثل هذا الموعد مع ألحان الشيخ إمام. ألحان الشيخ إمام. إعداد رجاء النقاش. إخراج أحمد الجبيلي. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بعد السلام والمرحبا يا ولاد بلدنا يا طيبين، نفرش كلام المصطبة واضح لكل السامعين. بكده وصلنا لآخر فقرة في منتهى الطرب في حلقة النهاردة. قبل الختام لابد أني أعتذر عن خطأ غير مقصود وقع مني في ذكرى رحيل الموسيقار اللبناني توفيق الباشا. أنا قلتها توفيق بركات تاني عشان دكتور حسن. رحيل الموسيقار اللبناني توفيق الباشا كان في 6 ديسمبر عام 2005. بعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود. وشكرا دكتور عبد المنعم من ليبيا صديق العزيز اللي نوه لهذا الخطأ. برحب بانضمام الأستاذ بشار الحموية من سوريا. الأستاذ عمرو لطيف بشكرك. أختنا عز النقيب أهلا بيكي. الأستاذ أحمد أهلا بيك. غاب عننا اليوم الأستاذ مصطفى الحداد لعل المانع خير. في منتهى السعادة بتعليقات حضراتكم. كل الشكر لمن تواصل معنا على صفحتنا من خلال صفحة منتهى الطرب. شكرا حسام فرو على هندسة الهواء. نلتقي الخميس القادم بإذن الله. لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.